نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الفاعل. هذا المرفوع الأول من الأسماء، وهو الفاعل، وهو غالب ما يذكر في كلام الناس، لذا قدمه المصنف رحمه الله. وعرفه بقوله الاسم، وعرفه رحمه الله بتوفر ثلاثة شروط فيه. الأول الاسم، فلا يكون الفاعل إلا اسما، فلا يكون حرفا ولا فلا يكون فعلا ولا حرفا. والقيد الثاني المرفوع، فلو أتتك جملة منصوبة، فلو جاك اسما منصوبا أو مجرورا فليس بفاعل. والوصف والقيد الثالث قال المذكور قبله فعله، أي أن لكل فاعل فعل. قال وهو على قسمين، أي أحيانا يكون الفاعل وهو على قسمين. القسم الأول ظاهر، أي ظاهر لك بالعين في حال الكتابة أو في السمع كما سيأتي. ومضمر، أي لا تراه ولا تسمعه في النطق، لا تراه في الكتابة ولا تسمعه في النطق. ثم بعد ذلك بدأ في تفصيل هذين، ثم بدأ بعد ذلك في تفصيل القسم الأول من هذين القسمين، وهو الفاعل الظاهر. فقال فالظاهر، أي الفاعل الظاهر، نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. أتى بالفعل الماضي قبل الفاعل والفعل المضارع فقط، لأن الفاعل لا يكون ظاهرا إلا إذا كان قبله فعل مضارع أو ماض. أما الأمر فلا يكون ظاهرا، مثل لو قلت اضرب زيدا، اضرب فعل أمر مبني على السكون، الفاعل هنا ليس ظاهرا وإنما مضمر، تقديره أنت، زيدا مفعول به. لذا أتى بالفعل الماضي والمضارع في الفعل الظاهر، فقال قام زيد، فزيد فاعل، فزيد اسم مرفوع مذكور قبله فعله وهو قام. والقاعدة العامة كل فاعل لا بد أن يكون له فعلا، وكذا الفعل لا بد أن يكون له فاعلا. تقول قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مرفوع ضم مضارع آخره. والله عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل، لفظ الجلالة سبحانه وتعالى فاعل مرفوع مترفع ضم مضارع الآخرة. ويقوم زيد، يقوم فعل مضارع مبني على ضم لتجرده من الناصب والجازم، زيد فاعل مرفوع مترفع ضم مضارع الآخرة. وتقول قام الزيدان، يعني الفاعل هنا كما يكون مفردا يكون أيضا مثنى. قام الزيدان، قام فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون علامة التثنية. قال سبحانه قال رجلان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع مترفع الألف لأنه مثنى والنون علامة التثنية. قال ويقوم الرجلان، أيضا فعل ماضي وفاعل. ويأتي في الجمع أيضا، ويأتي أيضا في جمع المذكر السالم. تقول قام الزيدون، قام فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لجمع مذكر سالم والنون علامة الجمع. والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعة الواو لنا جمع مذكر سالم والنون علامة الجمع. قال ويقوم الزيدون، أيضا مع الفعل المضارع يأتي الفاعل، الزيدون فاعل مرفوع علامة رفعة الواو إلى آخره. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب عبد العليم، أعطنا فاعل اسم مفرد. قال رجل الرجل وقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. تمام. نعم يا بلال. اسمع. نعم يا بلال. ما اسمع صوتك. ها؟ إذ قال ربك. صحيح. نعم يا أحمد باسم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. تمام. أبو بكر وتارة. نعم. قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة. طيب. ما موت نماغة. فحملها الإنسان. ها؟ حملها الإنسان. إيش؟ وحملها الإنسان. نعم صحيح. طيب والهاء إيش تعربها؟ ها؟ نعم يا آدم الحسن. طيب يا محمد فيصل. نعم شيخ. ها؟ قالت الأعراب آمنا. لا أبغى مفرد. قال الله من فضل كذلكم قال الله من فضل. طيب طيب يا سلمان. نعم سلمان. نعم يا صهيب الحسين. أعطنا الفاعل مثنى. قال ربنا. قال رب. طيب وين الظاهر؟ ليس واحد. طيب أبغى أنا أبغى ظاهر. نعم يا سيد. أقول لكم ما. أقول لكم ما. وين الفعل؟ هذا مضمر. نعم يا حمزة السوداني. جزاك الله خير. فعل مثنى يا شيخ. أيوة مثنى. نعم عدنان. دخل معه السجن فتيان. نعم فتيان. نعم نعم ياسر. أنا قلنا مثال هذا في الشرح. نعم الهادي الطاهر. أبغى فاعل مثنى. قال رجلان إحنا قلنا في الشرح نبغى غيره. مصطفى حامد. نعم مصطفى. يقول الكافرون. أبغى مثنى. نعم يا رب. ها؟ قال ربنا ظلمنا. هذا مضمر. طيب يا حمزة تامر. طيب علي يحيى. عطنا الفاعل جمع القرآن. يقول الكافرون. تمام. نعم يا حمزة السوداني. قال الكافرون. نعم. نعم. نعم هذا شو اسمه؟ أحمد باسم. أعطنا فاعل مذكر جمع مذكر. يقول السفهاء. لا أبغى جمع مذكر سالم. جمع تكسير. ها؟ نعم قال حواري. نعم. نعم يا عبد الله قحطان. نعم يا صهيب الحسين. فيقول السفهاء جاء المعذرون. محمد عبود. سلام الشيخ. عطنا فاعل جمع مذكر سالم. نعم ياسر غزال. نعم ياسر. نعم عطنا فاعل ذكر سالم. ما اسمعك. نعم يا مصطفى. عطنا مصطفى حامد. ويعلمون أنه الحق. لا يعلمون هذا الضمير واو. نعم عدنان. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. غير الكافرون. وقال الظالمون. نعم نعم ياسر. ها؟ طيب نعم يا حمزة السوداني.